بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، نواصل القراءة في كتاب ابن كثير رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: القسم الرابع المناولة. ما زلنا في أقسام التحمل أو أنواع التحمل الثمانية، وهذا القسم أخروه عن الإجازة، وإن كان أولى أو أعلى من الإجازة، لأنه الجزء الأول منه كما سيأتي من نوعيه يتعلق بالإجازة، يعني هذا الآن مؤخر قسم رابع، والأولى أن يكون قبل الإجازة، لكن أخر مع كونه الأعلى على المعتمد، لأن جزءه الأول أحد نوعيه إجازة كما سيأتي معنا. القسم الرابع المناولة، وهي لغة العطية، ومنها حديث أو ما في حديث الخضر: فحملهما بغير نول، يعني بغير عطاء. واصطلاحا إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مرويه، واصطلاحا إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مرويه مع إجازته به صريحا أو كناية. هذا تعريف جامع لها: إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مرويه مع إجازته به صريحا أو كناية. الإجازة تكون صراحة مقرونة بالإجازة، مناولة مقرونة بالإجازة، فيكون صراحة، أو كناية وهي المناولة الغير مقرونة بالإجازة. إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مرويه مع إجازته به صريحا أو كناية. قال: فإن كان مع إجازة. هذا النوع الأول منها، النوع الأول من نوعي المناولة، الذي هو المناولة المقترنة بالإذن أو بالإجازة، يعني الإذن هو نفس الإجازة، المناولة المقترنة بالإجازة. فإن كان معها إجازة، هذا النوع أرفع من الإجازة، مناولة مقرون بالإجازة. والنوع الثاني كذلك، مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له: اروي هذا عني، يملكه إياه أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه. الأول، الآن عندنا النوع الأول الإجازة، المناولة المقرونة بالإجازة، وبعضهم يقول المقرونة بالإذن، ومعنى الإذن الإجازة، المناولة المقترنة بالإجازة. لها صورتان: الصورة الأولى يملكه إياه، يملكه إياه، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه، يعني يكون قد ملك الكتاب، هذه راجع إلى الأولى، قد ملك كتابا أو نسخة من الكتاب، يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول: اروي هذا عني، اروي عني هذا. هذا ليس صورة جديدة، وإنما هي راجعة الأولى، ليست صورة جديدة إنما راجعة إلى الأولى. ويسمى هذا عرض المناولة، وسبق عرض القراءة، العرض في القراءة يسمى العرض بإطلاق، وهنا يسمى العرض عرض المناولة، يقيد بكلمة المناولة ليفرق بين هذا العرض والقراءة على الشيخ الذي تسمى العرض فيما سبق، يعني لكي نفرق بين العرض الأول والعرض هنا نقيد هذا العرض بقولنا عرض المناولة، وذاك بدون تقييد، ما يحتاج للتقييد، نقول القراءة على الشيخ وهو العرض. قال: وقد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، وحكوا عن مالك، وحكوا عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين وعلقمة وإبراهيم والشعبي من الكوفة وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر وغيره من أهل الشام والعراق، ونقله يعني الحاكم عن جماعة من مشايخه. هذا كله كلام الحاكم، أنه عند هؤلاء الأئمة إسماع، وسيأتي نقضه الآن. قال ابن الصلاح وقد خلط في كلامه يعني الحاكم عرض المناولة بعرض القراءة، يعني هذا الكلام الذي ذكره على المذاهب الأئمة إنما هو في عرض كثير من في عرض القراءة، القراءة على الشيخ. فقال ابن الصلاح هنا خلط يعني الحاكم في كلامه السابق عرض المناولة بعرض القراءة. ثم قال الحاكم والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا، وهو الذي صححه ابن الصلاح، هذا الصحيح أنه ليس بسماع أو غير حال محل السماع ومنحط عن درجة التحديث لفظا والإخبار قراءة. قال وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم. وإليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم. وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله، ومع ذلك تصح به الرواية والعمل. الآن ليس عنده كتاب، ما ملكه الشيخ كتاب، ولا يملك نسخة يعني يستعير نسخة لكي يكتب الكتاب ويرده إلى الشيخ أو نحو ذلك، فهذا معناه أنه ربما وجد نسخة موثوق بها. يعني لو فرضنا هذا الشخص الذي لا يملك الكتاب ولم يعره الشيخ، لو فرضنا أنه يعني حصل على نسخة بعد وفاة الشيخ أو على نسخة الشيخ أو نحو ذلك، نسخة يعني مقابلة على أصل الشيخ أو نحو ذلك، فهذا يعني لا بأس أن يقتنيها لأنها تعتبر مرويلة، إذا كان نفس نسخة الشيخ أو مطابقة لنسخة الشيخ فلا بأس. هو الآن لا يملك شيئا، لكن لو حصل على شيء من هذا سواء نسخة الشيخ بعد موته أو نسخة مقابلة على أصل الشيخ فلا بأس بأن يرويها عنه، وإن كانت ليست التي ربما كان سيملكها الشيخ أو ليست التي يعيرها أو سيعيره الشيخ، هي نسخة أخرى ثالثة وتصح بها الرواية والعمل. يعني مع أنها منحطة عما قبلها عن التمليك والإعارة إلا أنها تصح بها الرواية والعمل لو وجد نسخة تطابق هذا الكتاب حتى أو يثق بهذه النسخة، حتى أن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. يعني معنى الآن ما ملك مثلا نسخة من سنن أبي داود ولم يعره الشيخ نسخته الخاصة من سنن أبي داود، لكن وجد نسخة أخرى يعني سنن أبي داود مروي بروايات كثيرة، فرأى نسخة اشتراها ووثق بها رآها جيدة، فهذا مجرد إجازة عنده. يعني يقولون هذا الآن ما عنده إلا إجازة في هذا الكتاب، لا، نقول عنده مناولة، يعني الآن تعتبر مناولة مقرونة بالإجازة في هذا الكتاب وإن لم يكن أصل الشيخ أو نسخة منه، لكنه نسخة موثوق بها. قلت أما إذا كان الكتاب مشهورا، وهذا أيضا يوضح الكلام الذي ذكرنا، إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه والله أعلم. لماذا؟ لأن النسخ كثيرة منتشرة مقروءة مقابلة معروفة، كتاب مشهور كتاب البخاري ومسلم الكتب الستة إلى آخره، يعني ما يحتاج أن يملك منها نسخة ولا أن يعيره الشيخ نسخة، ينظر له نسخة من النسخ ويشتريها أو نحو ذلك وتكون نسخة يروي عنها يروي بها مناولة مقرونة بالإجازة من شيخه. ولو تجردت المناولة عن الإذن يعني الإجازة في الرواية، فالمشهور أنه لا تجوز. قال ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. الآن هذه الصورة الثانية أو النوع الثاني، وليس الصورة، النوع الثاني من أنواع المناولة، المناولة المجردة عن الإجازة، يعني ليست مقرونة بإجازة، مناولة لا غير، يعني يقول هذا كتابي روي عني، ما يقول طيب يقول هذا كتابي، ما يعني أو يناوله الكتاب ويسكت، ما يقول الرواية عني ولا شيء، يعني ما يجيز فيه. فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها مناولة خالية من الإذن، خالية من الإجازة. وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. الخطيب رحمه الله في الكفاية المجلد الثاني 342 لم يحكي جوازها، إنما قال رحمه الله هذه عبارته، قال: يكون صحيحا عند طائفة من أهل العلم لو فعل، يعني لو فعلوا هذا يكون صحيح عند طائفة من أهل العلم، لكن ما فعله أحد. فهذا كلام الخطيب، يعني الآن يقول هنا: وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. ليس هذا حكاية الخطيب، إنما قال لو فعل هذا أو لو فعله بعض أهل العلم لكان جائزا، ولكن لم يفعله أحد. قال ابن الصلاح: من الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سمعه، والله أعلم. الآن رجعنا إلى أن هذه الرواية الأخيرة المناولة غير مقرونة بإجازة، هي إعلام، رجعت إلى كونها إعلام، من نوع الإعلام سيأتي معنا بعد. قال هنا: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه، والله أعلم. يعني رجعت هذه المناولة إلى أنها إعلام، كأنها إعلام، يعني عندما يقول هذا الكتاب روايتي عن شيخ فلان، الشيخ يقول هذا الكتاب رويته عن فلان، يعني يقول التلميذ هذا الكتاب أرويه عن شيخ فلان. طيب هل الآن أعطى يعني الطالب إذن في الإجازة؟ لم يعطيه، لم يعطيه، يعني ما أذن له في الإجازة، إنما ناوله وضع في يده ثم رده، هذه تسمى مناولة خالية من الإجازة، فهي ترجع إلى الإعلام، والإعلام نوع سيأتي معنا. ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، فإن قال إجازة فهو حسن. ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، يعني هذا مصطلح عند المتأخرين اصطلحوا على هذا الأمر، أنه يقول في الإجازة أنبأني، ولذا يعني الآن أنبأني يقولون ليست مثل حدثنا وأخبرنا، لأنهم استخدموها في الإجازة خاصة في المتأخرين. فالآن يقول الراوي بالإجازة هنا أنبأنا، والأحسن أن يزيد إجازة، أنبأنا إجازة. هذا اصطلاح المتأخرين أو قوم من المتأخرين. ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين، يعني أنبأنا بدون زيادة إجازة، وحدثنا، وهذا توسع ظاهر، عند جماعة من المتقدمين. قال: وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المكروه بالإجازة بمنزلة السمع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال، جعلوا عرض المناولة المكروه بالإجازة بمنزلة السمع، يعني الذي تقدم في كلام الحاكم قريبا أنهم جعلوا سمع، لكن تعقبه ابن الصلاح بقوله أنه ماذا خلط أو خلط بين عرض المناولة وعرض القراءة، فهذا الكلام فيه نظر. قوله تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المكروه بالإجازة من السماع بلا إشكال إلى آخره، تكتب إذا أردت، لكن تقدم أن ابن الصلاح نقض هذا الأمر، يعني تقدم أن ابن الصلاح نقضه أو نقض كلام الحاكم في هذا الأمر. قال: والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا، مذهب أهل المشرق أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا إطلاق، لكن مع التقييد الآن، حتى مع التقييد هناك خلاف، خالف بعض الأئمة، بعض العلماء منهم ابن الحاجب وارتضاه ابن دقيق العيد، لكن خالفه كثير من الأئمة، يعني الآن لا يجوز الإطلاق لكن مع التقييد جائز. الذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا، يعني في المناولة، ولا أخبرنا بل مقيدا، يعني تقول حدثنا مناولة أو أخبرنا مناولة، فهذا جائز مع التقييد جائز، مع أنه حتى مع التقييد لم يجوزه ابن الحاجب وكذلك ابن دقيق العيد. قال: وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد، يعني بحذف الهمزة أخبرنا فيجعلها خبرنا. وهذا اصطلاح الأوزاعي رحمه الله. وما أما في اللغة والاصطلاح عند المحدثين وعند اللغويين فلا فرق بين أخبرنا وخبرنا، بل بعضهم يقول خبرنا أوضح وأصرح في الإخبار من أخبرنا، خبرنا بالتشديد. فهذا اصطلاح الأوزاعي، وهذا الاصطلاح مخالف للغة والاصطلاح في خبرنا عند الأئمة، يعني فيه نزاع، لأن خبرنا وأخبرنا عند في اللغة والاصطلاح تفيد السماع كما هو معلوم، والإجازة إنما هي إذن، يأذن في الرواية عنه، الإجازة إنما هي إذن في الرواية، فكيف تجعل من يجعل هذا الإذن في الرواية بمنزلة السماع؟ وللأوزاعي أيضا في المناولة اصطلاح، أن يقول قال، يعني إذا روى عن الأوزاعي يقول قال الأوزاعي أو عن الأوزاعي في المناولة، اصطلاحه هكذا، يعني لا يقول أنبأنا مناولة ولا أنبأنا كما سبق في كلام بعض الأئمة بالتقييد وبدونه، لا، له اصطلاح خاص أيضا في هذا، فيقول إذا حدثت عني عن الأوزاعي فقل قال أبو عمرو أو عن أبي عمرو، هذا في المناولة. إذن له مذهب في المكاتبة أنه يجعل، طيب في الإجازة له مذهب يقول خبرنا بالتشديد، وفي المناولة قال أو عن، هذا مذهب الأوزاعي وهو مذهب خاص به، وأيضا فيه نزاع عليه، يعني منازع ليس متفق. يعني القسم الخامس المكاتبة، بأن يكتب الشيخ يعني إليه، يعني إلى الطالب بشيء من حديثه، يعني ويرسله إلى الطالب، يكتب شيئا ويرسله إلى الطالب مع ثقة مؤتمن. المكاتبة بأن يكتب الشيخ إليه يعني إلى الطالب بشيء من حديثه أو مرويه أو مصنفه أو نظمه أو نحو ذلك، ويرسله إلى الطالب مع ثقة مؤتمن، وبعضهم يزيد يختم عليه بخاتمه حتى يكون موثوقا، يعني عليه خاتمه. قال فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، يعني فهذا يسمى النوع الأول، يعتبر من المكاتبة الذي هو يسمى المكاتبة والكتابة المقرونة بالإجازة، يعني هذا تستطيع أن تجعله النوع الأول من أنواع المكاتبة، مثل ما فعلنا في المناولة، قلنا النوع الأول من أنواع المناولة هذا الذي ذكر، المناولة المقرونة بالإجازة. وهذا يقول فإن أذن له في روايته عنه فهو النوع الأول، الذي يريد يكتب بعد فهو يكتب فهو النوع الأول المسمى بالكتابة المقترنة بالإجازة، وهو كالمناولة المقرونة بالإجازة. يعني الآن عندنا مكاتبة مقرونة بالإجازة، هذا النوع الأول في المكاتبة، مثل ما فعلنا في المناولة جعلناه المناولة المقرونة بالإجازة. قال فإن لم تكن معها إجازة فهو النوع الثاني، يعني إن لم تكن معها إجازة فهو النوع الثاني المسمى بالكتابة الغير مقرونة أو بالكتابة الخالية عن الإجازة. قال فقد جوز الرواية بها أيوب، يعني الأخيرة هذه الخالية عن إجازة، أيوب ومنصور والليث، سانيد إليهم صحيحة في الكفاية، المجلد الثاني 37 و300 إلى 38 و300. وأيضا 21 و300، 21 و300، 321. قال وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين، وهو المشهور، المشهور والصحيح أيضا، هو المشهور والصحيح أيضا عند أهل الحديث، واستمر عليه عمل السلف، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، يعني المكاتبة الآن مجردة أقوى من الإجازة المجردة، يعني لا تظنون الآن الترتيب على ما هو عليه الآن، لا، يعني عندنا الآن بعض الأمور أرفع من بعض، يعني الآن في المناولة ذكرنا النوع الأول خاصة، بل كل المناولة أرفع من الإجازة، إلا أن الأول منها يحتوي على إجازة، وكذلك المكاتبة أرفع من الإجازة، والنوع الأول منها يحتوي على إجازة. يعني الآن المناولة الغير مقرونة بالإجازة أقوى من الإجازة لأنها مناولة، أو المكاتبة كذلك. قال: وقطع الماوردي بمنع ذلك، والله أعلم. وغلطه في هذا، غلطه عياض وغيره، غلطه جماعة من الأئمة منع الماوردي، يعني يقول فلا يصح فيها التحمل، عبارته يقول لا يصح فيها التحمل، يعني المكاتبة أو مكاتبة المحدث بالحديث لا يصح فيها التحمل، وهو مخالف لمذاهب المحدثين، وليس محسوبا عليهم أيضا. الماوردي ليس محسوبا على المحدثين، هو فقيه ويحسب على الأصوليين أو الفقهاء. وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، يعني بدون أي تقييد. قال: والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة، إذا كتب فلان إلى فلان شيء يقول بعد ذلك أخبرني فلان مكاتبة، أو كتب إلي فلان. القسم السادس: إعلام الشيخ الطالب لفظا، الذي يريد يزيد هنا إعلام الشيخ الطالب لفظا، أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه. هذا الإعلام الذي سبق أن ذكرناه في آخر ماذا؟ الإجازة أو آخر المناولة، عندما قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية، يعني بالمناولة، بمجرد الإعلام. هذا هو الإعلام، إعلام الشيخ الطالب لفظا، يعلمه بأن الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج وفي الإسناد إليه الواقدي وهو كذاب، وقطع به ابن الصباغ، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية: لو أعلمه بذلك، يعني يقول مثلا كتاب البخاري ومسلم والكتب الستة هذه سماعاتي من فلان، يعلمه أنها سماعاته. قال: لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه. تقدمت معنا هذه المسألة، أنه لو مثلا واحد يجلس مع الشيخ وسمع منه، ثم بعد مدة سنة أو سنتين يقول: أنا لا أحل لك أن تروي عني، سبق أن ذكرنا أنه يصح أن يروي عنه ولو منع. كذلك مثل هذا الأمر، لو أعلمه بذلك، أعلمه بأن الكتب الستة مروياته عن شيخ من المشايخ ونهاه عن روايته عنه، فله للطالب يعني روايته ولو منع الشيخ، وهذه تسمى إعلام، مجرد رواية بمجرد الإعلام، سائغة عند الأئمة. القسم السابع: الوصية، عندكم كلام الشيخ أحمد شاكر لا بأس في الأخير، يقول: والذي اختاره القاضي عياض هو الراجح الموافق للنظر الصحيح، بل إن الرواية على هذا الصفة أقوى وأرجع عندي من الرواية بالإجازة المجردة عن المناولة، لأن في هذا شبه مناولة، وفيها تعيل المروي بالإشارة إليه، ولفظ الإجازة لن يكون وحده أقوى منها ولا مثلها، يعني الإعلام فيه إذن بالإجازة وفيه تعيل للمروي، فهو يعتبر أرفع من الإجازة المطلقة. القسم السابع: الوصية من الراوي عند موته أو سفره، الوصية من الراوي عند موته أو سفره بأن يوصي بكتاب له أو نحو ذلك من مروياته، كتاب أو مرويات، كأن يرويه لشخص، عندكم كان أو يعني كان هناك عندكم غلط في هذه العبارة، هكذا بأن يوصي بكتاب له، كأن يرويه لشخص، وكأن العبارة التي عندكم أصح، لكن هذه أصح، بأن يوصي بكتاب له كأن يرويه لشخص، وسنراجع إن شاء الله المخطوطات لعل الذي عندكم أصح. لأن العبارة يعني فيها نوع من بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص، كأنها أصح، والله أعلم، وسنراجع إن شاء الله. قال: فقد ترخص ببعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، هذا ذكروه عن، لا تكتبوا هذا لأنه عندكم في الحاشية، ذكروه عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، رأيتموه؟ ما هو عندكم، ليس عندكم أيضا، إنما عندي. طيب، ذكروه عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أوصى عند موته بكتبه، وكان بالشام لأيوب السختياني، وكان بالبصرة، فقال إن كان حيا أعطوه كتبي، وإلا فلتحرق. ورواية صحيحة هي في كفاية الخطيب المجلد الثاني 57 و300. وكان قد استفتى بعد أن وصلت إليه الكتب، حملت له من الشام إلى البصرة ووصلت إليه، فاستفتى ابن سيرين في ذلك فأفتاه بجواز الرواية منها، ثم جاءت فتية أخرى أنه توقف بعد ذلك وقال: لا أحل لك ذلك ولا أمنعك، يعني أنه توقف ابن سيرين في الفتوى، فأفتى أولا بجواز ثم توقف عن ذلك. والتوقف والفتية كلها أسانيد صحيحة في الكفاية. قال: ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، وحكاه ابن حجر كما في النزهة عن جماعة من المتقدمين، يعني ليس لأبي قلابة وحده، وكذلك حكاه ابن حجر لقوم من المتقدمين، يعني هو مذهب جماعة من المتقدمين. وشبهوا ذلك، يعني الوصية، شبهوها بالمناولة وبالإعلام بالرواية، عن الوصية كأنها إعلام أو مناولة، يعني التشبيه من حيث أن فيها نوع إذن، يعني صلة التشبيه بينهم أن فيها نوع إذن، فيها نوع من الإذن عن الإذن بالرواية عن، هذا وجه الشبه بين المناولة والإعلام والوصية، أو وجه الشبه أن فيها نوع من الإذن بالرواية عن هذا الراوي، نوع من الإذن بالرواية عن هذا الراوي. قال ابن الصلاح: وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون، أو متأول، عبارة ابن الصلاح هكذا، أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة، هذه عبارة ابن الصلاح، أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة. وهنا قال: أم متأول، إما زلة عالم أم متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته عن بالوجادة. وفرق بين العبارتين، تصرف هذا فيه نوع يعني بعد، كلام ابن الصلاح أوضح. قال هنا: والله أعلم. طيب، وقد تعقبوا ابن الصلاح في هذا، تعقبه ابن أبي الدم، فقال: الرواية بالوجادة معروف أنها ليست مسند، الرواية بالوجادة منقطعة كما سيأتي معنا، الوجادة ليست مسندة، والوصية فيها إسناد، غايتها أنه يحكي عن هذا الشيخ ما وجد من مروياته، فالسند موصول في الوصية بخلاف الوجادة، فالسند منقطع. يعني الآن كل ما سبق معنا من الأنواع السند موصول، السند متصل عند الأئمة فيها كل السبع، إلا الوجادة ستأتي أنها السند فيها منقطع والعمل عليها. الوصية لم يختلف كالوجادة في بطلانها، الوجادة باطل، السند باطل، يعني السند غير متصل، أما الوصية فالسند متصل. فتشبيهها بالوجادة فيه نظر، يعني يقول: أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجادة، لأنه نزلها منزلة الوجادة، وهذا بعيد. القسم الثامن: الوجادة وصورتها، نكمل هذا إن شاء الله، أن يجد حديثا، وهذا القسم الأول، وجادة أن يجد حديثا أو كتابا، وهذا القسم الثاني، يعني يجد مصنف، إما أن يجد أحاديث مقطعة ومفرقة، أو يجد مصنف كامل بخط شخص بإسناده، فله أن يروي عنه على سبيل الحكاية، على سبيل الحكاية. فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده. ويقع هذا كثيرا في مسند الإمام أحمد، يقول ابن عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان، ويسوق الحديث وجاده. وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي، يعني إذا لم يكن يوهم بأن لم يكن معاصر له فلا بأس، يعني إذا كان الانقطاع واضح عدم الإدراك واضح فلا بأس أن يقول قال فلان في الوجادة. قال ابن الصلاح وجاز فبعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا، وانتقد ذلك على فاعله لأنه ليس بمتصل فلا يقال فيه حدثنا ولا أخبرنا. وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة أو مقابلة كتابه، يعني الذي يشك هل هو فعلا موجود في كتاب هذا الإمام يقول بلغنا عن فلان، بلغنا يعني إن كان موجود عنه وإلا فقد جعله بلفظ البلاغ. قلت والوجادة ليست من باب الرواية وإنما هي حكاية عما وجد في الكتاب، وأما العمل بها فرق بين أنها هي ليست مسندة لكن العمل بها موجود، وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها مبني على مسألة العمل بالمرسل. مذهبهم في هذا مذهب الشافعي ومن معه مبني على مذهبهم في مسألة العمل بالمرسل. قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به، وهذا المقصود به الجويني صاحب البرهان المجلد الأول 416 كلامه في كتاب البرهان المجلد الأول 416. قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في هذه الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني الآن ما بقي من الرواية إلا وجادة، لكن سيأتي كلام مقيد من كلام أحمد شاكر رحمه الله، يعني فلم يبقى إلا مجرد وجادات، لكن هذه الوجادات مقيدة بما سيأتي. قلت وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء فقال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا ونحن أصحابه يعني. فقال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. الحديث جاء بألفاظ عدة وفيها من يعني بعض الألفاظ فيها من خير الناس أو من هم من هل هناك من هو أحسن منا أو أخير منا، بهذا اللفظ فيه نظر يعني فيه ضعف، لكن هذا اللفظ المذكور لعله أصح، والحديث حسنه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني في الصحيحة وغيره. قال وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد، له شواهد كثيرة يعني جاء عن جماعة، فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها. هذا الكلام قال البلقيني استنباط حسن وأقره السيوطي، والسخاوي يقول فيه نظر فالوجود بمجرده لا يوجب العمل. وخلاصة هذا يعني هذا الأخير كلام الشيخ أحمد شاكر فإنه جيد في هذا الباب، وهو عندكم في آخر البحث بعد قوله قال وجوب العمل بالوجادة لا يتوقف عليه، يعني ذكر كلام ابن كثير هذا، ثم قال وهذا الاستدلال الذي ذهب إليه ابن كثير هنا وارتضاه البلقيني والسيوطي في نظر، وجوب العمل بالوجادة لا يتوقف عليه لأنه مناط وجوبه إنما هو البلاغ وثيقة المكلف بأن ما وصل إليه علمه صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال والوجادة الجيدة التي يطمئن إليها في آخر البحث قريب الأخير، فالوجادة الجيدة التي يطمئن إليها قلب الناظر لا تقل في الثقة عن الإجازة بأنواعها، لأن الإجازة على حقيقتها إنما هي وجادة معها إذن من الشيخ بالرواية، ولن تجد في هذه الأزمان من يروي شيئا من الكتب بالسماع، إنما هي إجازات كلها إلا فيما ندر، والكتب الأصول المهات في السنة وغيرها تواترت روايتها إلى مؤلفها بالوجادة، ومختلف الأصول العتيقة الخطية الموثوق بها، ولا يتشكك في هذا إلا غافل عن دقة المعنى في الرواية والوجادة، أو متعنت لا تقنعه حجة، إلى آخر كلامه. يعني معنى كلامه أن الوجادة ليست وحدها كافية إلا مع الإجازات الموجودة، إلا مع الإجازات الموجودة، هذا معنى كلامه. يعني قول ابن كثير هنا: فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها، يعني مع الإجازة لابد. وكثير من يعني يذكرون هذا، وربما يخالف الشيخ أحمد شاكر لأن العمل على غير هذا في أكثر الأحيان، لكن كلامه جيد في هذا الباب لا بأس. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.